الله. ولذلك تعال أسوق إليك مثال من واقع يبين الخطر المدمر. بطل من بطلات الفنانة كما يسمونها العريقة التي تضاهي أم كلثوم في فنها العريق وهي ليلى مراد، أصلا يهودية والمخرجين الذين أوجدوها يهود، وهي زوجة أصلا الممثل أنور وجدي الذي مات بالسرطان في معدته. وأنور وجدي هذا سبب موته قصة عجيبة ترويها في مذكراتها ليلى مراد. ماذا تقول؟ تقول: زوجي أنور وجدي كان ممثل بسيط، وبعدين قال: يا ليتني أملك مليون جنيه ولو فقدت صحتي. تقول: فقلت له: ماذا تفعل في المليون جنيه وقد فقدت صحتك؟ قال: أعالج صحتي ببعض هذا المليون ثم أتمتع بالباقي. فأصابه الله بالسرطان في المعدة، فأنفق المليون وما شبه، فأصبح يحضر الفلاحين اللي في الغيطة مات وقصورة وضياعة الفلاحين، ويطبخ لهم الفراخ والبط والدجاج واللحم المشوي، وهو يحط له طبق فول أو خضروات مسلوقة. وبعدين يقول حق الفلاحين: يلا أكلوا، أنا طبيب مانعني، عندي سرطان في المعدة. يبدون الفلاحين والزراعين يلهمون كل الفراخ والبط، وهو يأخذ له ملعقة من الخضروات ويقول: آه، ما نفعتني المليون جنيه أمام المرض الذي أصابني ومات بالسرطان. ونشرت زوجته هذه مذكراته، ثم ذهبت إلى اليهود وتبرعت لهم، وقد نشر أخبار ليلى مراد. ما اسم عائلة هذه الفنانة ومن وراءها؟ استمع. هذه الفنانة من عائلة يهودية، أسرتها تتكون من زكي مراد وهو أبوها، أولاده مراد وسميحة ومنير وليلى، وهم كلهم يهود. توفي والدها عام 36، فالتقطها مخرجان يهوديان داود حسني وتوجو مزراحي، وأظهروها إلى الفن وإلى المسرح وإلى السينما، حتى سقطت هذه السقطة الرهيبة. وقامت حكومة سورية في ذلك الوقت ووضعت اسمها في القائمة السوداء، وتبعتها بعد ذلك جميع الدول العربية، ومنعت أفلامها وإنتاجها للعفن الفني من الدول العربية، طبعا لمدة معينة. يعني هذا المنع والمقاطعة لمدة معينة محددة بالتاريخ، يعني ضحك على الزقون، امنعوا الكولا مدة، وبعدين الآن وكالتها وشركتها انفتحت في الكويت، امنعوا شركة فورد وعادت وكالتها مرة ثانية، وهكذا. يعني يتلاعبون بالناس، يحللون ويحرمون كيفما يشاءون. وهذه خاتمة الممثل صاد قاف. لتروا مصارع هؤلاء القوم الذي كان يمثل في المسلسلات المشاهد اللي انت عارفينها. أصابته غيبوبة طويلة، ظن الأطباء بعلمهم أنه مات، وطلع له تصريح دفنه ودفنوه، وحارس المقابر يسمع تخبيطا وطرقا داخل المقبرة ولكنه لا يدري ما هذا. الرجل كما قيل كان في غيبوبة طويلة، وبعد ما دفنوه صحى استيقظ في القبر، فك الأكتان ويضرب، وتم الله عز وجل ابتلاه بهذه الاوقات والساعات في هذه الظلمات في وسط الايتام وفي وسط الاموات والعظام. تصور نفسك، تصور هذا المنظر، مقبرة من مقابر القاهرة اللي عليها باب بعشرة طن من الحديد، وكان جف وعمال يخبط جوه ستة ايام، وحارس المقبرة يصنع. وفي اليوم السادس بلغ البوليس، جاء البوليس وفتح، وجد الرجل مترفض كده وميت، وذراعيه ورجليه من كثرة الطرق قد كترت وسالت منها دماء. سالت دماء يعني كان حي. وهذه خاتمة ممثل آخر. عرفيته الممثل اللي اسمه اللي كان بيمثل أدوار فيها فلاتات معروفة، يحبوا دايما الشباب الناجي، حتى كانوا بيسموه في الافلام كما حدثني بعضهم كنونة، كانوا بيسموه كنونة. عارفين هذا الرجل كيف مات؟ هذا الرجل كما اخبروني، طبعا انا لا بتفرج على تلفزيون ولا بشوف تلفزيون، لكن بعض الناس يقول له جاب الحي بالليل. هذا الرجل جمع مجموعة من البنات الفاسقات طبعا الفاجرات في شقته الخاصة، وما نعرفش هم كانوا بيعملوا ايه الله اعلم، لكن خرج البنات من عنده، تحقيق الشرطة بيقول كده، خرج البنات من عنده في وقت متأخر من الليل وتركوه عاريا كما ولدته امه. الله اعلم كانوا بيعملوا ايه، الله اعلم، احنا ما نقدرش نقول حاجة، الله تعالى اعلم. فظل ثلاثة ايام ميتا حتى انتفخ وانكن، والشقق العالية شمت رائحة منتنة، فبلغت الشرطة، كسرت الشرطة الباب ودخلت، وجدت هذا الممثل عاريا كما ولدته امه منتفخا منتنا. اللهم انا نعوذ بك من سوء الخاتمة، اللهم انا نعوذ بك من سوء الخاتمة. اما الفنانة المشهورة سين ها، هل تعلمون انها حبيسة البيت الان؟ لا تستطيع ان تخرج من بيته. ليه؟ ليه يا ترى؟ كانت كل ما تخش فيلم تشد وجهها بالكهرباء عشان تظهر كأنها شابة، من كثرة شد الوجه بالكهرباء الان تدل لحم وجهها ونزل حول وجهها كده، اللحم نزل لتحت، فاصبحت تستحي ان تخرج من البيت لان الذي يراها يخاف من منظره، حتى ان امها ماتت واتصلوا بها لكي تحضر جنازتها فلم تخرج من بيتها ولم تحضر جنازة امها. ام كلثوم هل تعلمون ان امها قالت لها انا بريئة منك؟ قالت لها يا بنتي انا اسمع حديث زمان بيقول ان من علامات الساعة ان تأكل المرأة من كد فرج ابنها، ولذلك ام كلثوم من اغنى الناس وتروح تتصدق على امها ما ترضاش تاخذ من امها فلوس، واوصت امها عند دفنها الا تكفن من اموال ابنتها لان اموالها حرام. يا عبد الله اياك اياك والغفلة عن ذلك اليوم. اما المجرمين نفوق زي البهايم كده، زي الغنم كده، زي الكلاب كده، نسوق المجرمين الى جهنم وردا، بئس الورد، بئس الورد المورود، نسوق المجرمين الى جهنم وردا. انظر اي الرجلين انت، اي الرجلين انا، تحمل مع وفد الرحمن ام زي ما رب يقول ايه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. ليه؟ قال لك كما قلب الامر في الدنيا قلب في الاخرة. بدلا من ان يفقه قول الله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، قال لك لا، ليستمتعون، ليعملوا فيما يشتهون، وان فضوا نجعله لله. فقلب الآية، قال لك انا اعمل اللي انا عايزه، ولما افضى افضى، ولما يبقى عندي وقت اعبد ربنا. قلب الآية. ايه في رمضان؟ زي السؤال اللي جاي، ونفسه في زوجته، لا زوجته تقول لا، يقول لا لا ده على مزاج، ايه مزاج اصوم؟ اصوم اشتهي زوجتي بقى اخلي شهوتي. ده يحشر يوم القيامة ايه؟ على رأسه. ليه؟ لان هو اتقلب في الدنيا، قلب الحال، بدلا من ان يكون عبدا لذي الجلال صار عبدا للمال، بدلا من ان يكون عبدا لرب البريات صار عبدا للشهوات، بدلا من ان يكون عبدا للملك القدوس صار عبدا للفلوس. يتقلب يمشي على راسه وتكلمه ما يسمع. تسمع كلام ربك. وقالوا هم مين؟ اهل النار. وقالوا لو كنا نسمع او نعفي ما كنا في اصحاب السعيد. اعترفوا بذنبهم فسحقا سحقا. ايه ده؟ قالوا لو كنا نسمع. هم ما كانوش يسمعوا؟ دول كانوا يسمعوا ام كلثوم وعبد الحليم حافظ وحكيم وقول. كانوا بيسمعوا موسيقى غربية وشرقية. كانوا بيسمعوا موسيقى. كانوا بيقول يا ابني بس اسمي عشان اقول. كانوا بيسمعوا ايه؟ كانوا سميعة. وبيقولوا للصبح يا سيف. كانوا سميعة. مش قادرين يستغنوا حتى في الشارع. عملوا لهم وكمان ما عملهاش واحد ملتزم وسمع القرآن. عملها مين؟ الفجرة والفساق الذين لا يستغنون عن الاغاني. حاطط الكاسيت في جيبه والسماعات في ودانه وماشي يترقص في الشارع. كان بيسمع ولا لا؟ امال في النار بيقول لو كنا نسمع الخير الحق تيجي يتكلموا. يا عم الشيخ لما بقدك لما ابقى قدك ابقى توب. ابنك متع بسباب يومين. يا ابني وما يدريك اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مسيدة. يا ابني ده انت وانت ماشي على الرصيف تطلع عربية على الرصيف عشان تلزقك بالحيطة تقتلك. صح ولا لا؟ في يوم الزلزال اتهز هزة بسيطة. ساكن في الدور الخامس نط من البلكونة قدام عربية فرمته. اقدار. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. وقالوا لو كنا ايه؟ نسمع. ممكن يكون بيسمع بس بيسمع بودانه والكلام ما وصل لقلبه. بيسمع. انما المقصود سماع القلب. قال الله. تسمع كلام ربنا؟ تسمع. اسمع. طب بقلبك بقى. اسمع بقلبك مرة لله. قال الله اولم يهدي للذين يرثون الارض. اولم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. بذنوب يطبع على القلوب فلا تسمع خيرا قط. القلوب لما يطبع عليها ما تسمعش. سلم يا رب سلم. واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتا كانت القاضية ما أغنى عني ماليه ولك عني سلطانية يا ليتني أموت كتابي يا ليتني لم أموت. ينجب انجب يا أخوي انجب. انجب على خيرتك. انجب على عمرك. انجب على صلاتك. انجب على شبابك. انجب على عمرك. انجب على التزامك. انجب على كذبك. وقف وامامك جبال المعاصي. تفتح الكتاب تعيش تقول صحيح يا نهر اسود ايه ده مش سيد حالك. طب ما افوت ده ما اقول له ايه يا رب. خلاص يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. اسف ما فيه معلش ما ينفع. طب فرصة معاك. طب رجعني. خلاص واقف ماسك كتابك عمال تبص في يمين وشمال صفحة سودا اقلب اسود منها اقلب اسود منهم اقلب. توهم نفسك يا مسكين وقد اخذت الملائكة بذراعيك وكتفيك وانت واقف بين يدي الله يسألك شفاها. ما منكم الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان مباشرة بلا مترجم بلا واسطة بلا حجاب امام الله فيقول لك الم انعم عليك بالشباب ففيما أبليت. ألم أمهل لك في العمر ففيما أفنيت. ألم أرزقك المال فمن أين اكتسبته وفيما أنفقته. ألم أكرمك بالأن فماذا عملت فيه فكيف ترى حياتك وخجلك وهو يعد عليك. فكيف ترى حياءك وخجلك وهو يعد عليك اياديه ومساويك. بيقول لك بشدتك عينين تقول له ايوه ربي كنت بتنظر بهم الى الحرام وتهجر المصحف. بشدتك رجلين ايوه يا رب. طب ليه كنت بتمشي بيهم للكازينوهات ولطلب الدنيا وما تجيش بيتي. بشدتك لسان ليه كنت بتكذب بي عليا وما بتذكرنيش بي ولا تقرأ القرآن. يا لهول ليس ان يعد انعامه في مقابل معاصيه واياديه في مقابل مساويه. يقول لك مشدتك فلوس ايوه يا رب. لما اطعمتش المسكين ورعيت الارمل وكسيت اليتيم. ليه عصتني بفلوسي. ليه حاربتني بنعمي. ليه استحييت من خلقي وما استحييتش مني. ليه خفت من البشر وما خفتش مني. ليه عشت لنفسك وما عشتش ليا. ليه قطعت مراتك ولم تصحني. ليه اكرمت اولادك واهنت عبادك. تقول لي جاوب يا عبد الله وانت واقف بين ايدين الناس حاجة من اثنين يتسقط ويتساقط لحم وجهك خجلا وتذوب عروق وجهك عرقا. يا اما تبقى كذاب زي الدنيا وتقول يا رب ما حصلش ما كذبتش ما سرقتش ما زنيتش. قال انس رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقلنا مما تضحك يا رسول الله. قال أتدرون مما أضحك. قلنا الله ورسوله أعلم. قال من مخاطبة العبد ربه يقول يا رب ألم تجرني من الظلم فيقول بلى. يقول فإني لا أجيز علي على نفسي إلا شاهدا مني. يا رب ده ملائكتك يشهد عليك ولا الكتاب اللي مكتوب ده ينفعني. انا عايز انا اشهد على نفسي اللي اقول لك يا رب انا عملت بقى عملت ما عملتوش ما عملتوش صدقني. فيقول الله عز وجل اليوم لا تظلم نفس شيئا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فيختم على فيه. ربنا يقول لي الكارو اسكت انت تختم على فيه ويقال لأركانهم طفي فتقول اليد سرقت وتقول العين نظرت وتقول الأذن سمعت وتقول الرجل مشيت وتقول البطن أكل ويقول الفرج زني ثم يخلى بينه وبين الكلام فينطق فيقول بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت اناضل. يضرب بطنه يقول له تبا لك كسفنا يا بطني انا مش كنت بس عشان اوكلك كي تحدي علي سحقا لكن سحقا سحقا لك يا اذن مش كنت بسمع الاغاني عشان امتعك سحقا لك يا عين مش كنت بنظر عشان امتعك سحقا لك يا رجل مش كنت بمشي عشان. وقالوا لجنونهم لما شهدت شوف الذل والانكسار بيعاتب ايده ويبص بايده كده ويقول ليه ليه كده يا ايه يبص للبطن ليه ليه لما شهدتم علي؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق بالنبي. الآية التي يشيب لهولها الولدان وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم. اخي اخي اخي اخي في الله يا مسلم يا عبد الله يا مسلم يا من تؤمن بالقيامة يا من توقن بالوقوف بين يدي الله يا من تصدق بالقرآن. القرآن بيقول لك ان عينك هتشهد عليك لما تيجي تنظر لامرأة استخبى من عينك عشان ما تشهدش عليك. اما تيجي تسمع اغنية استخبى من ودنك عشان ما تشهدش من القيامة عليك. اما تيجي تشرب سيجارة استخبى من شفتيك عشان ما تشهدش عليك. اما تيجي تروح مشوار سيب رجليك في البيت عشان يوم القيامة هيشهدوا عليك. استتر من الاعضاء لانها يوم القيامة ستشهد عليك ستشهد عليك. نعوذ بالله من الفضيحة. يا عبد الله إياك إياك والغفلة عن ذلك اليوم. أما أنا لنا أن نقف وقفة جدية ومحاسبة مع الله سبحانه وتعالى لنحاسب أنفسنا ونزلها في القسطاس. أما أنا لنا أن نستفيق من الغفلة والكفوة والنوم وعشرات الممثلين والفسقة والفجرة يعودون إلى الله عشرات ومن النصارى واليهود والبوذيون و و و و أما أنا لنا يا أمة الإسلام أن نتخلص من هذا الوباء ومن هذا الكابوس الجاثم فوق صدورنا؟ أما أنا لنا أن نستقيم؟ أما أنا لنا أن نتحاسب؟ أما أنا لنا أن نتخذ موقف؟ الأمر جد خطير. بل لماذا الأخت المسلمة والأم والابنة والأخت والزوجة لماذا يشاهدون هذه الأفلام؟ إني أسألكم ومن منكم عنده تلفزيون لماذا يبقي هذا التلفزيون؟ لماذا لا يبقي عليه ويدمره؟ وهو الذي يدمر ويكسر. وقد أعلن في دراسة أمريكية أعلن أحد دكاترة الإشعاع دكتوراه في الإشعاع الضوء في الأشعة فوق الحمراء والأشعة السينية وال وال وال وال مات هذا العالم الامريكي من كثرة الاشعاعات التلفزيونية في جسده، وهو على فراش الموت قال اننا لدينا جهاز قاتل وسم زعاف ينفذ الى اعماق اجسادنا ويدمر البنية الاساسية فيها، الا وهو التلفزيون. ولقد دمرني بل قتلني هذا الجهاز اللعين. هذه رؤية، رؤية غربية ليست رؤية اسلامية، ولكن سبحان الله، الله يعز الاسلام بالرجل الفاجر. قال رأي فكان ونعم الرأي. في كتاب كان نزل مذكرات ديان اسمها هيبقى السيف والحكم، كتاب كان موجود في السوق منشور، بيقول فيه ان هو يجد في الكتاب فعلا في كتابهم ان المسلمين سيحاربونهم ويقتلونهم، ولكن ليس هذا الجيل بالذي ينتصر ولسنا نحن بالذين نهزم. هو بيقول كده، يقول مش احنا اللي نتغلب ولا الناس دي هي اللي تنتصر، الاشكال دي مش هي اللي تنتصر. يقول وقد لقيت غلاما فلما قال سنحاربكم فنقتلكم قلت حين يكون عدد المصلين عندكم في صلاة الصبح كعددهم في صلاة الجمعة. لما يبقى عدد المصلين في صلاة الصبح قد اللي بيصلي الجمعة، تعرفها يبقى تعالى بيني هتنتصر. فلذلك من اكبر اضرار التلفزيون انه دمر عقول الناس السهر بالسهر، والناس اللي اعتادت السهر وادمنت السهر ما يعرفش ينام بس فضاع الفجر. زمان كانوا يضربوا المثل بالفلاح انه يبكر الى الحقل مع الايه؟ مع الطيور، صح ولا لا؟ كان يضرب بيه المثل النهارده الفلاح بيروح لغايه امتى؟ الساعة 10، لانه سهران جنب التلفزيون للساعة 2 فلازم ينام. بل وكثير من الناس صارت عندهم الصلوات المفروضة 4 فقط، الفجر ضاع خلاص، واذا قام الفجر صحي للساعة 2 قال لك بدل ما نام بقى اكمل وايه وصلي الصبح، بعد ما يصلي الصبح ينام فيضيع الظهر. فهم برضو هم 4 ممكن يخليهم 5. فاول ضرر تعبدي من التلفزيون ضياع صلاة الفجر. 2 تأخر عن أداء الصلاة في أوقاتها فضلا عن أدائها في المسجد نتيجة مستعلق القلب في المسلسل أو الفيلم أو المباراة. ناس كانوا في رمضان، وهذا واضح، تجده يقول تقول له تعال صلي معايا في مسجد البخاري، يقول لك لا أنا هصلي معايا جنبنا في مسجد هداية. ليه؟ يقول لك بس أصل دول بيخلصوا بسرعة ألحق المسلسل، هي ربع ساعة وألحق المسلسل. كأنه يضبط العبادات على مقتضى التمثيليات مش العكس، لأنه لا يجوز رؤية التمثيليات في الأرض. وهنا قصة إن كان فوجئ ناظر مدرسة ومدرسة أبو ومدرسه ومدرسة أبي بكر الإعدادية بحلوان أن المدرسة قد تعرضت خلال الليل لتسلل من شخص أو عدة أشخاص، فقامت بأعمال تخريبية إذ حطمت الدواليب الخزائن التي تضم أوراق ومستندات تلاميذ المدرسة، كذلك مزقوا الأوراق والكتب والملفات والشهادات، فتركوا ورقة صغيرة عليها كتبوا عليها عبارة صبيانية تقول البردعي بيصبح وإلى اللقاء المرة القادمة في مدرسة أخرى. وبعد ما يقرب من أسبوع تكررت نفس الظاهرة في مدرسة حلوان الجديدة الابتدائية للبنين، وبنفس الأسلوب تكررت المرة الثالثة في مدرسة حلوان الجديدة المشتركة، ولكن التخريب تطور هذه المرة إلى إحداث حريق محدود داخل المدرسة بعد عمليات التخريب المماثلة في المدارس السابقة. ورغم أن الجناة المجهولين يكتبون في كل مرة نيتهم على إحداث نفس العملية في مدارس أخرى، فإن إجراءات الحراسة لباقي المدارس لم تكن على مستوى يمكن أن يوقف هذه الأعمال، حتى وصل عدد المدارس المجنية عليها 7 مدارس كان الجناة يمارسون لعبتهم في الظلام وخلال ساعات الليل، وامتد نشاطهم الى مدرسة حافظ ابراهيم الابتدائية المشتركة ومدرسة عمر ابن عبد العزيز الابتدائية، وفي مدرسة حلوان الثانوية للبنات هاجموا ايضا مخازن الإدارة ومزق الكتب والأوراق والمستندات. معنا أخ من حلوان هنا لعلك تستمع عن هذا. عقيد يدعى عبد الله عبد العزيز مأمور قسم حلوان وصف هذه الأفعال بأنها صبيانية وتجري تقليدا لأحد الشخصيات الإجرامية التي ظهرت على شاشة التلفزيون منذ التابعة. ودكتور عادل صادق أستاذ الطب النفسي يصف هذه الجرائم بأنها نتائج مباشرة لمسلسلات العنف التي تظهر فوق شاشة التلفزيون وتؤثر تأثيرا مباشرا على الشباب في سن المراهقة. أما بيت فيه صور وتماثيل وتلفزيون وأغاني وتبرج وسفور واختلاط هل تجد في هذا البيت سعادة؟ أبدا. وإن وجدت سعادة تكون سعادة زائفة. أثر التلفزيون وأضرار التلفزيون على العقيدة. واحد، إظهار شعائر أهل الكفر ورموز أديانهم الباطلة كالصليب وبوزة والمعابد المقدسة وآلهة الخير والشر والحب والظلام والنور والشفاء والمرض وهكذا. ولا ننسى بالطبع أخي الحبيب ما عرض منذ شهور مسلسل هيراكليز أو هيراكل والذي شاهده الجميع إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى، ومن كثرة المشاهدين صاروا يضعون الصور لهيراكليز أو الأخرى على الشنط والفانيلات وغير ذلك والعياذ بالله تعالى. وقد كان هذا المسلسل يحمل الكثير جدا من المعاني الكفرية، حتى أن هذا الهيراكليز كما حكي أنه كان ابن إله كما يدعون والعياذ بالله تعالى، وغيره من المسلسلات والأفلام الأجنبية أو العربية والتي تحمل الجنس والفسق والفجور والعصيان والإساءة إلى المتدين أو الملتحي دائما. والذي يشاهد هذا هو الملوم، المشاهد الذي يشاهد هذا هو الملوم وليس ضحية أبدا، بل إنه هو الذي يضع هذه الأفكار في عقله وعقل أبنائه وهو الملوم في الدنيا والآخرة لا غيره. ثم ثانيا الإيحاء بقدرة بعض الخلق على مضاهاة الله في الخلق والإحياء والإماتة. أفلام الحواح اللي بيجيبوها إن الحاوي يطلع المنديل ويطلع من المنديل بيضة ويطلع من دماغ الثاني مش عارف إيه ويطلع كتكوت من جد مش عارف مين، هذه يخيلون الناس إن الحاوي ده بيعمل إيه، بيخلق زي ربنا. فكل هذه تأثيرها على العقيدة مطيف. أيضا نشر الدجل والخرافة والشعوذة والسحر. أيضا ما ينطبع في حس المتفرج من توقير ممثلي الأديان الباطلة بيعرضوا في تلفزيون واحد زي مايكل جاكسون ولا ترافولتا، تجد الشباب معجب بهم جدا. والإعجاب بالكافر، من أحب قوما حشر معهم حشر معهم، من أحب قوما حشر معهم حشر معهم. فانتبه أخي في الله. ولذلك تعال أسوق إليك مثال من واقع يبين الخطر المدمر للتلفزيون في مقال في جريدة الجمهورية الصادرة يوم الأربع 25/12، في مقال بعنوان أطفالنا وما فعل بهم التلفزيون. طفلة لم يتجاوز عمرها 5 سنوات ترقص رقصا جنونيا على نغمات الموسيقى المثيرة للأعصاب وتتمايل في رقصها تميل المخمور الذي لعبت الخمر برأسه فأبقلته توازنه، ثم تضم أصابع كفها اليمنى كأنها تمسك بكأس من الخمر وتضعه على فمها كأنها تشرب، ثم تلقيه كأنها رمت الكأس، ثم تتخبط في رقصها وتتمايل حتى تكاد تقع. 5 سنين والطفلة اسمها شيماء. فلما سئلت أين تعلمت ذلك؟ قالت من التلفزيون وعلى وجه الخصوص برنامج العالم العالم يغني. من زمان قلت إنهم بيزيعوا علينا العالم يغني، ويا جماعة العالم ما بيغنيش، العالم بيشتغل، ما حدش بيغني إلا إحنا، إحنا اللي بنغني، لكن العالم بيشتغل. شوف إيران، شوف الصين، شوف تايوان، شوف هونج كونج، شوف امريكا نفسها، شوف الاختراعات، شوف التطاحن بين السوق الاوروبية وغيرها في الاقتصاديات، واحنا بنغني ونرقص. ولذلك لا وجود، عشان كده بيطلبونا بتنظيم الناس وتحذير الناس. لكن هل طلبوا اليابان وعدد سكان اليابان اضعاف اضعاف عددنا ومساحتهم نص مساحتنا او اقل؟ ما طلبوهاش. ليه؟ لانهم ما بيغنوش، فاحنا اللي بنغني فبيتغنى علينا. في ناس من كتر الخشوع في محراب العجل الفضي بتصل البكاء، بيكون من شدة الايه التأثر بما يرون. وطبعا يعني ما يستطيع احد ان ينكر التفاعل، ينكر التفاعل اللي بيحصل بين المرء وبين، بدليل انهم في بلاد اوروبيه مثلا بياتوا في وقت معين ويقولوا ان من الان فصاعدا البرامج محظوره على الاطفال في سن كذا. لماذا؟ لاعتباراتهم هم يراعونها، وان كانوا في اماكن اخرى لا يراعونها. فكان الشاهد ان في تاثير بيحصل، فهم لا يطلبون هذا التاثير الان في الاطفال مثلا. مثال اخر كالرعب مثلا والاشياء المخيفه مثلا، يقول لك ان من ضمن الدعايات اللي بيعملوها لبعض الافلام يقول لك ممنوع دخول مرضى القلب يعني، والناس اللي عندها ضغط عالي وكذا في هذه الافلام. ليه؟ لان طبعا من كثر الاندماج مع ما يراه بينفعل يكون يشكل خطر على صحته. واضح. فهم اصلا لا ينكرون وجود هذا التفاعل. فواحد يبكي لان الممثله او الكذا يعني مظلوم او كذا، اي مشاهد من هذه المشاهد التي يعني يريدونها يعرفونها تحدث تأثير، والناس بتندمج وتصدق. هو بيشوف الملتحي دائما، الملتحي في صورة المجرم، الملتحي اما وراء قضبان، واما الملتحي اللي بيعمل شركات تنظيف اموال وبيغش الناس، او اللي بياخد من المسجد الى اماكن الفتاة ويكررون موضوع في السيد والكلام بتاع نجيب محفوظ. واضح. فهو دي الصورة ان الناس الضحايا بقى، طبعا هؤلاء ضحايا غير معذورين، انا عندهم عقولة. وهم معرضون عن كتاب الله وعن سنة الرسول عليه السلام حتى يتحروا الحقيقة. لكن الناس بتصدق هذا الكلام. فإذا رأك ملتحي الانطباع اللي عنده كله اللي هو مختزن في قلبه من خلال التلفزيون والفيديو والصحافة والحملات، ان انت لابد يكون واحد من هؤلاء، انه ما رأاهم الا في هذه الصورة. ما رأاهم حافظين للقرآن، ما رأاهم مصلين صائمين في قضاء حاجات الناس وغير ذلك من الأشياء الطيبة. لكن هو يركز على الوجه القبيح فقط لأجل التنفير واستبدع عن طريق الله سبحانه وتعالى. إفساد المرء عن طريق نفس هذه السموم، إبراز البنت المتمردة على أبيها بأنها متحررة وأن أبوها هذا في أقصى صورة وفي أبشع صورة، مع أن ما فيش تلازم بين هذا الفساد وأن يكون أب بهذه الصورة. إبراز المرأة الناشز على زوجها بأنها امرأة مقهورة مظلومة ومهيضة الجناح، خاصة طبعا في الأحكام المتعلقة بالزواج والطلاق وتعدد الزوجات وغير ذلك من هذه الصور. هل يمكن أن تتخيل أنك يأتي فيلم مثلا أو تمثيلية عن رجل قد تعدد زوجاته يعدل بين الزوجات وحصن مثلا أربعة من نساء المسلمين العوانس او الذين مات زوجها او ارامل او غير ذلك من الاسباب. واضح. وانه عدل بينهن وانه يحسن تربيه اولاد وان العلاقه بين الاولاد كويس، هل تتوقع انه ممكن في برنامج هذه البرامج يظهرون هذه الصوره؟ لان هذا واقع وهذا يحصل من كثير من الناس، فعلا يحترمون حدود الله سبحانه وتعالى. لكن لا تجد الا التنفير والا السخريه والاستهزاء وغير ذلك. هل يمكن أن تتخيل أنك يأتي فيلم مثلا أو تمثيلية عن رجل قد تعدد زوجاته يعدل بين الزوجات وحصن مثلا أربعة من نساء المسلمين العوانس أو الذين مات زوجها أو أرامل أو غير ذلك من الأسباب؟ واضح. وانه عدل بينهن وانه يحسن تربيه الاولاد وان العلاقه بين الاولاد كويس، هل تتوقع انه ممكن في برنامج هذه برامج يظهرون هذه الصوره؟ لان هذا واقع وهذا يحصل من كثير من الناس، فعلا يحترمون حدود الله سبحانه وتعالى، لكن لا تجد الا التنفير والا السخريه والاستهزاء وغير ذلك. الاولاد بيتعرفوا، يبقى الاب قاعد يربيه ويحفظه من الشارع ويختار له اصدقاء بحيث يتجنب اصدقاء السوء ويجتهد في انفاق الاموال حتى يحميه من الفساد، ثم هو في التلفزيون الولد بيذهب الى اوكار المخدرات يسمع عباراتهم والفاظهم. هو الفنان لازم يكون صادق في التعبير عن الواقع كما يزعمون، عشان يعبر عن الواقع يعرض الفساد كله، فبيستعمل الفاظ المدمنين نفس عباراتهم عشان يكون فنان معبر عن الواقع. فالولد يسمع الفاظ، وللاسف الشديد يعني في احدى المدارس حكى لي احد الاخوه، بعض الاخوه المدرسين دخلوا على الاطفال الصغار لهم جايبين التباشير وطحنين التباشير عشان يبقى زي البودره، اطفال صغار في حضانه او شيء من هذا. وللاسف يعني انا اقول المدرسه يعني المفروض انها بتربي الاطفال يعني. فالاولاد هنا في هذا الجزء من الكف موضع بيسموه في التشريح السناف بوكس. لو انسان المهم مش هنعلمكم انا طبعا الطريقه، يعني هو بيعملوا الصندوق معين هنا كده بحيث يحطوا فيه البودره وبيشموها بهذه الطريقه. فالاولاد المدرس دخل عليهم وجدهم طحنوا التباشير وحاطينه وبيعملوا التباشير زي البودره في هذا الموضع وبيشمموه او بيشموه لبعض. من اين تعلموا هذا؟ هل ابوه بيعمل كده؟ هيجيبها منين هذه؟ جابوها كلهم من التلفزيون. فانت بتاخد الولد بتحميه من ناحيه وفي نفس الوقت تعرضه لكل اماكن الفساد، وياخد خبره في كل يعني سواء للبنات او للصبيان، كلهم يتعلمون هذا الفساد على مرأة ومسمع من الاباء. اي عقل؟ هل هؤلاء الناس باقي عندهم عقول؟ اللي بيستغربوا ان احنا بنهاجم التلفزيون او نحذر منه كانه هم على حق، وان احنا ناس شاذين، ناس يعني منحرفين في مفاهيمنا ومتطرفين لماذا؟ لانه اشرب في قلبه حب العجل الفضي، واشربوا في قلوبهم العجله، وصدق فيهم قول النبي عليه الصلاه والسلام فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى تعود القلوب إلى قلبين، قلب أسود مربدا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. فالحاكم هو الهوى، لا العقل ولا الشرع ولا الفطرة. أبلغني من أثق به أنه قرأ جريدة الأهرام يوم الجمعة الماضية فيها تحقيق عن مسألة المرأة التي تتزوج أكثر من رجل، قرأتوها لي؟ فبيقول ان واحد مراته قعدت معاه شوية وسابته ومشي، راح فين ما يعرف، فجأة مشي على الكورنيش لقاها مش عبطة في دراع واحد، قال له مراتي، قال له مراتك مين يا راجل دي مراتي، لا مراتي انا، لا مراتي انا، قال له طب خلاص بلاش فضايح، خلاص يا جماعة مع السلامة مع السلامة مع السلامة، امشوا امشوا مقسى الناس، قال له خلاص هي اتجوزتني برضو انت يوم وانا يوم. قال له طب العيال؟ قال له انا بحب البنات، البنات ليا والصبيان ليك. اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله. مين اللي علمها له؟ اللي قال له حبيبها انا قبلك، مش قال له كده؟ انت ادرى اتعلمها كده وفهمها كده انه مش عيب انها تحب واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وتمشي مع هذا وتمشي مع هذا وتمشي، وانا لله وانا اليه راجعون. واكثر ما يورث الغناء عشق الصور واستحسان الفواحش وادمان الغناء يثقل القرآن على القلب بل يورث كره القرآن، يفضل يسمع اغاني لما ايه يكره القرآن. وإن لم يكن هذا نفاقا فما هو نفاق؟ في نفاق أكثر من كده؟ بالعكس، ده كره القرآن نفاق اعتقادي مخرج من الملة، يبقى كافر مرتد اللي يكره القرآن. وسر المسألة، ده كلام ابن القيم، وسر المسألة أنه قرآن الشيطان، فلا يجتمع قرآن الشيطان وقرآن الرحمن في قلب واحد ابدا. عرفت انت بتنسى القرآن ليه؟ بيتخلف منك ليه؟ عرفت انك مش مداوم بقالك قد ايه ما ختمت القران؟ الامر المهم ايضا الذي اشرنا اليه من قبل هو توفير البدائل. لابد من توفير البدائل، وهذه يعني سنه شرعيه حسنه. يعني واحد بيرسم مثلا اشياء ذوات ارواح، ممكن تمنعه من الرسم لكن بتفتح له باب مثلا ممكن يرسم الايه المناظر الطبيعيه، الشجر والغروب والسماء والى غير ذلك ما ليس فيه روح. فمثل هذه الاشياء مما ايه ايجاد بدائل حتى لا يحصل نوع من الفراغ والملل يعني. فتنميه المواهب المثمره عند الاطفال يمكن ان يشغلهم عن التعلق بالتلفاز كالمطالعه، مطالعه الكتب واللعب البريء، واجهزه تسجيل سمعيه فيها اشرطه خاصه بالاطفال مثلا. ثم ممكن لو جهاز تسجيل انت تجعل الاطفال هم يسجلون عليه سواء قراءه القران، الطفل يفرح جدا لما يلاقي صوته بيتكرر في الجهاز. انت مهم تتحايل عشان تشغله بشيء بديل حتى ينسى هذا العجل يعني. وكيف ان هو يشغل الجهاز؟ ممكن يمسح صوته بنفسه ويسجل مثلا مواد اسلاميه وغير ذلك من الامور. كذلك الرياضات النافعه خاصه الالعاب التربويه الجماعيه والالعاب المهارات الحل والتركيب مثلا، او الدراجات الهوائيه والمراجيح وغير ذلك، اي شيء من هذه الاشياء التي يحبها الاطفال. كذلك بالنسبه للبنات الاشياء النافعه اليدويه، يعني اشغال اليد مثلا والخياطه والصخرفه وغير ذلك من الامور النافعه. الحاقهم بمراكز تحفيظ القران الكريم وانشطه المساجد والنوادي النظيفه ان وجدت نوادي نظيفه. كذلك اشراك البنات في اداره المنزل واعماله، واشراك الصبيان في جلب الحاجيات الخارجيه خارج المنزل، زياره المتاحف العلميه والمكتبات العامه، يصحبهم في نزهة بهدف التأمل في خلق الله عز وجل، سواء حديقة الحيوان، الأحياء المائية، حدائق الزهور، الحظائر المنزلية وذلك. ويستحي كل هذه كلها مجالات لابد أن يكون في بديل في مقابل هذه الأشياء التي ذكرنا. أيضا الاهتمام بوجود يعني أصدقاء لهم في نفس السن من أسر ملتزمة ويحصل تبادل لهذه الزيارات. من الامور المهمه جدا ان الاب قبل ان يعني ينام الاولاد يعودهم باستمرار انه قبل ان يناموا يحكي لهم قبل النوم قصصا نافعه من سيره السلف، يحببهم في الصحابه، يحببهم في الانبياء. والاشرطه الاسلاميه التي صنعت خصيصا للاطفال والتي تخلو من اي مخالفات شرعيه كالموسيقى نحوها متوفره حاليا في الاسواق كاشرطه الاناشيد والحكايات للاطفال. وأما بالنسبة للكبار فهناك إذاعة القرآن الكريم وأشرطة القرآن للقراء المشاهير كالمنشاوي وغيره، أيضا أشرطة الخطب والدروس والمحاضرات الهامة والتي تنتجها الآن الشركات الإسلامية، وأيضا أشرطة الأناشيد الإسلامية سواء للأفراح أو الأناشيد الحماسية أو غيرها من القصائد والمواعظ والتي تخلو من أي دف أو أي آلة موسيقية محرمة، وأيضا أشرطة الترفيه والتي تخلو من أي مخالفات شرعية، هذا كله بالإضافة لأشرطة الأطفال. أو يعرض على مسامعهم شريطا لقرآن مرتل بصوت جيد، أو يعطيهم قصة هادفة يقلبون يعني صفحتها. كذلك تذكيرهم بأدعيات النوم المأثورة فتغمض أجفانهم البريئة على معال عالية قطيعة بدل ما يغمضوا عينهم على ما يرونه على شاشة التلفاز. شتان بين أولئك الذين ينامون وقد أغمضوا عيونهم على ذكر الله عز وجل وبين هؤلاء الذين يعني يغمضون أجفانهم على مشاهد العنف والقتل والفحش، وتختم أسماعهم بالمزامير الشيطانية المصدعة لآذانهم المسممة لفطرتهم البريئة. إن هذا التلفزيون تجده حتى في الإعلانات كرسي قذر نقيب، ولا تجد إنسان نظيف يرضى هذا الذي يحدث. فلذلك تجد ان كل هذه التمثيليات والاغاني والدعاية والافلام تستهدف اهدار الشرف وضياع العرض العرض وشيوع الزنا والفاحشة، فانه بالتالي يحرم النظر اليه والاستماع اليه للحفظ على النسب والعرض، وما وبالتالي يحرم اقتناء الجهاد باعتبار انه وسيلة، وما وكان وسيلة الى حرام فهو حرام. انقذوني. حتى ان بعض الباحثين بيذكر ان سب الاب وسب الام اصبح سمة رئيسية للحوار الذي يضحك المشاهدين، ان الواحد يسب ابوه او يسب اللي بيشتب الاب او يعني بالام، وهي لغة يعني فجة وبذيئة تتداول على مرأة ومسمع من الرجال والنساء والاسر بكاملها، يسمعون مثل هذه الاشياء ويشترئون على يعني سماعها. واعتقد اننا اذا سألنا ضحايا العجل الفضي فاسألوهم ان كانوا ينطقون، سوف ينطقون ان كانوا صادقين بان كل ما نحكيه ليس افتراء ولا من واقع نسيج الخيال، وانما واقع يعيشونه، ولعلنا ما عندهم الان اكثر مما نحكيه. انا لا اشتكي من الجوع لكن اشتكي من تأوه الفلذاتي، انا لا اشتكي من القصر لكن اشتكي من توسع المحصنات. يا عبد الله اياك اياك والغفلة عن ذلك اليوم. الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. يقول العلماء الجلوس امام التلفزيون ممنوع وممنوع وممنوع ان كان المسموع محرما، كالاغنيات واصوات المغنيات ولو باغنيات غير ماجنة. يعني صوت المرأة في الاغاني حتى ولو كانت الاغنية حتى ولو كانت اغنية دينية، لكن طالما هي امرأة تحرم، وحتى لو كان رجل واغنية دينية طالما تصحبها الموسيقى تحرم، لان الموسيقى حرام. وسيأتي هذا في الكلام على حكم الغناء بالتفصيل باذن الله تعالى. فالمقصود يقول العلماء وبالجملة فالجلوس للاستماع تابع لحكم المسموع حلا وحرمة، وقد يمنع ما كان جائزا. اسمع، يعني ممكن يبقى المسموع جائز. طب هقول لك حاجة، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، ممكن يكون المسموع نشرة اخبار، يجوز سماع نشرة الاخبار ولا لا؟ هقول لك انا امتى يجوز وامتى لا، امتى او امتى لا. لو اللي بتذيع النشرة واحدة متبرجة عاملة شعرها كده والمكياج شكله مش عارف ايه، وانت قاعد قدام النشرة بتبص كده للمرأة يقول لك يا عم انت بتعمل ايه؟ يقول نشرة، انصري عن نشرة يا اخي، هي النشرة كمان حرام؟ اخبار اهي. ايو نام، انت مش بتتفرج عن نشرة، انت بتتفرج عن نشرة الناشرة شعرها يعني. نعم، هنا يكون حرام. انظر، قد يكون بعض الاباء وبعض البيوت تبيح رؤية المسلسلات والافلام، وعندهم الكلام ده مش عيب ولا حرام، والعياذ بالله، نعوذ بالله من ان نحل حراما. فهؤلاء الناس بعض البيوت بيوت عاديين، يجي وقت الامتحان يعمل ايه؟ وزي الامتحانات يشيل التلفزيون فوق الدولاب ويغطيه وممنوع فرجع على التلفزيون. ليه؟ عشان العيال تنجح. سبحان الله، الحرص على النجاح اشد من الحرص على الجنة، اشد من الحرص على الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. وفي فتوى في التلفزيون خطيرة ومهمة للشيخ عبد الله ناصح علوان، إذا كان التلفزيون اليوم يرمي في أكثر برامجه إلى إهدار الشرف ويوجه نحو الفساد والإباحية ويشجع على السفور والاختلاط، إذا كان أنت أدرى ده وارد ولا لا، واقع، ويوجه نحن والفساد والإباحية ويشجع على السفور والاختلاط، فإن اقتناءه والاستماع إلى برامجه والنظر إلى مشاهده يعد من أكبر الحرام وأعظم الإثم. وإليكم الدليل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، والحديث في صحيح الجامع رقم 7517. هذا الحديث قاعدة شرعية من أهم القواعد التي قعدها الفقهاء واستنبطها علماء الأصول، لأن عليها مدار الإسلام. لا ضرر ولا ضرار. بمعنى بسيط جدا دون دخول في تفاصيل، تقول ان الشرع يمنع ان تضر احدا او ان تضر او تضر نفسك. لا تضر حد ولا حد يضرك. التلفزيون النهاردة بيضر ولا ما يضرش؟ من اي جهة؟ من جميع الجهات. من جميع الجهات، صحيا، عقائديا، ماليا، اقتصاديا، اجتماعيا، دار. فاذا علم ذلك فانه يحرم على المسلم ان يشتريه ويدخله بيته، حفاظا على الاسرة، على عقيدة الاسرة واخلاقها، وقطعا لدابر الاضرار التي تنجم عنه، وتطبيقا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار. عشان كده بننصح ان كتبت الكلام ده تحذيرا للاباء الذين يستهينون بهذه الامور. ايها المسلمون، ما بال اقوام احب الدنيا ولت الاخرة، احب الدور ولت القبور، احب الذنوب ولت التوبة. ايها المسلمون، تذكروا انكم راحلون، ليتطور كل واحد منكم الان ونحن في المسجد، ان ملك الموت الان بيننا، ان ملك الموت بيننا الان في المسجد، اتى ليقبض روحك ايها العبد. وكم قبض ملك الموت نفسا. فاستغيث العاصي الفاجر ويقول لملائكة الموت: رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. فيرد عليه مولانا تبارك وتعالى قائلا: كلا، رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. فيرد عليه مولانا تبارك وتعالى قائلا: كلا، رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. فيرد عليه مولانا تبارك وتعالى قائلا: كلا، انها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. حتى اذا جاء احدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا انها كلمة هو قائلها. كلا إنها كلمة وقائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا ما وضع في العشر ينادي على أهله: يا أهلي، يا أبنائي، لا تغرنكم الدنيا، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بنا، لقد جمعت المال من الحلال والحرام وتركته لكم تستمتعون به، وسأسأل عنه وحدي عموم الله يوم القيامة، فالمال لكم والحساب علينا. لأن العبد إذا مع أغلق عليه باب العمل وفتح عليه باب الحساب. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. يتمنى المرء ان يسبح لله تسبيحا، ان يسجد لله سجدا، ان يذكر الله لحظة واحدة حتى يزحزح به عن النار. عندما توقف امام ملك الملوك لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. واختم بالله العظيم ان الحساب يوم القيامة عسير غير يسير. لقد جاءني شخص فسألني سؤالا في الأحلام، قال: مات عندنا ميت، وكان قد ركب دشا قبل موته بأسبوعين، فرأته إحدى نساء العائلة في قبره وهو يخنق بحديدة، يخنق بحديدة والله. وقلت له: إنني لا أعرف لتفسير الأحلام ولا أجيد ذلك، ولكن أعرض لكم هذا المنام. من قصة واقعية سمعتها بنفسي. ركش الدش قبل موته بأسبوعين، ثم رؤية بعد ذلك يخنق بحديدة بحديدة. ولاحظ التطابق بين الدش والحديدة، الحديدة في قبره. فما معنى ذلك؟ فما معنى ذلك؟ عندما تلقف أمام ملك الملوك لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحضرها. يا ويلك يا من أشرفت بالآذان إذا ختم على الأفواه وصاحت الأقدام. يا رجال للحرام مشيت ثم صاحت اليدان. يا رجال للحرام مشيت ثم صاحت العينان. يا رجال للجرائم والمسلسلات رأيت. يا ويلك إذا صاحت الأذنان وأنا للمحرمات اجتمعت. كيف حالك إلى الله مشكوكة وسمتي قلوبنا. الله الله، لنحرص على حضور المحتضرين عند حالة خروج الروح لنرى ماذا يحصل لهم أيها الأحباب. أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وصنف آخر نسأل الله السلامة والعافية إذا نام على فراش الموت، ربما يكون قد ملأ الدنيا بكلامه، ربما يكون قد ملأ الدنيا بصحفه بجرائده بمجلاته. إنه بليغ، إنه فصيح، إنه متكلم. وإذا نام على فراش الموت عجز لسانه أن يردد لا إله إلا الله، عجز لسانه أن يردد لا إله إلا الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. ويفعل الله ما يشاء، يضل الله الظالمين عن لا إله إلا الله. فإن القول الثابت هو لا إله إلا الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قيل لرجل على فراش الموت قل لا إله إلا الله، فرد على الناس من حوله وقال لهم بأنه كافر بها. ويقسم لي أحد الإخوة في المنصورة عندنا أن جاره كان مدمنا للغناء، كلما ذكره استهدأ به وسخر منه. يقول: فلما كبرت سنه ونام على فراش الموت سمعت الغناء لا زال يغني والرجل يحتضر. فصعدت إليه وقلت لأبنائه: اتقوا الله، أبوكم يحتضر وأنتم لا زلتم تضعون الغناء. قالوا: ضع شريطا للقرآن. يقسم لي بالله، وهو أخو الثقة من أحبابنا وإخواننا، يقسم لي بالله أنه لما مد يده ليخلع أو ليخرج شريط الغناء وليضع شريط القرآن والرجل يحتضر، يقسم أنه كشف الغطاء عن وجهه ونظر إلى هذا الأخ وقال: لا، دع الغناء فإنه ينعش قلبي، دع الغناء فإنه ينعش قلبي. يقول: والله مات عليها. ولما مات تأخر في الدفن حتى يأتي إخوانه وأحبابه. يقول: فأذن علينا لصلاة العشاء وبدأت رائحة كريهة تنبعث منه، فأصر أهل البيت على دفنه. يقول: فحملناه إلى أقرب مسجد عند المقابر لنصلي عليه حتى لا يشمئز أحد من رائحته النتنة. يقول: والله دخلنا إلى المسجد فوجدنا الماء قد قطع عن الحي كله، وما وجدنا أحدا يصلي العشاء في هذا المسجد. يقول: فما الحل؟ قال الجميع: احملوه إلى المقابر. يقول: والله ما صلى عليه أحد إلا أنا مع أخوين أو ثلاثة. لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. أننا إذا أردنا أن نجعل من بيوتنا جنة فإننا ينبغي أن نعمر بيوتنا بطاعة الله. البيوت تعمر لا بالأساس ولكن بالذكر وتلاوة القرآن والقيام. البيت الذي يقام فيه الليل يبدو لأهل السماء كما يتراءى الكوكب الدري لأهل الأرض في الأرض، يبقى بيت منور. إذا كان الله عز وجل أعطاك هذا المال، ثم تأتي بهذا التلفزيون المدمر تحطه في البيت، إذا كان الله عز وجل أعطاك هذا المال ثم تأتي بهذا التلفزيون المدمر تحطه في البيت وتتعلم بشتى العلل، والله يا أخي الكريم أنت لو 10 على 10 فيما أمرك الله به تدخل النار بسبب امرأتك وأولادك. لما تسأل عن المرأة تسأل عن الولد، لما وضعت هذا الجهاز بين أيدي هؤلاء؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. مسكين هذا الجهاز يصدر عن فكر اليهود، يصدر عن فكر اليهود، هم من محركين الإعلام في العالم. فأنا أتمنى إخواننا الكرام ألا تخذلونا، ألا تخذلونا، ارفع كل الأساس من بيتك وكن شجاعا في اتخاذ القرار. أنت لو عرفت أن ابنك يقدم على الانتحار أنت بتمنعه مهما كلفك. فما يجيش واحد يقول لي أنا لو شفت التلفزيون مراتي هتزعل ولا مراتها تغضب وتترك البيت. امرأة لا تعينك على طاعة الله عز وجل. لكن أرجو برضو عشان ما يكونش فيه سلبيات، انك انت ما تروحش على طول متصور ان المرأة مثالية واول ما هتعمل هيقعدوا واخد بتاعهم كسر البيت. لا، هذا هذه فوضى. انت بترزح عشرات السنوات تحتاج الفوضى. لكن ليكن قرارك قرارا اصليا لا تغير. انا مصر على رفع التلفزيون. وواحد مرة قابلني وقال لي هذا الكلام، قال لي انا سمعت القبة ولا لا الولد مطلق، ما اقول الولد طول ما هو ماشي في البيت بيحفظ القرآن. عندي شيء الولد يرجع من يرجع البيت طول الايه طول ما هو ماشي في البتاع يقول انا الفيل ابو زلوم طول ما هو بيجري في البيت. فبيستغرب الولد ده بيقول له الفيل ابو زلوم منين وهو لا راح لحديقة حانه ولا شاف الفيل. ومرة يقول له انا الفار ابو ديل مقطوع. المهم قاعد ايه ابو يقول يا ابني جبت الكلام ده منين؟ قال له انه بيسمع بتاع الكرتون ده. والمرأة بتتسل تقول له انت طول النهار برا انا عايزة حاجة تسلين، فيفضل التلفزيون في البيت. فماذا افعل؟ قلت له يا اخي لو انت قفلت التلفزيون وطلعت ايه اللي يحصل؟ قال ممكن تصور، ممكن تلم علي الناس. وانا رجل ساكن في عمارة مش عايز اتفضح. قلت له خلاص انت وهي نائمة وانت لازم تصلي الفجر وماخد التلفزيون وماشي. نزل التلفزيون تصبح الصبح ما تعيش التلفزيون خلاص. تريد المرأة تعيش او هو قال لا المرأة تعيش. المهم الرجل فعلا اخذ تلفزيون صلاة الفجر، استيقظت المرأة فلم تجد التلفزيون، حصل شجار كثيف بينهما وانتهت المشكلة على كده. والله يا اخواننا بيحكي لي الكلام ده بقاله حوالي 13 سنة. ابنه خريج كلية الشريعة يحفظ كتاب الله عز وجل كاملا، ورجل دارس فقه وبحضر دلوقتي دراسات عليا. ولا الاول ما قابلته سبحان الله محيى القرآن والسنة على وجهه. بدأ الرجل يجني الثمرة. ابنه خريج كلية الشريعة يحفظ كتاب الله عز وجل كاملا، ورجل دارس فقه وبحضر دلوقتي دراسات عليا. ولا الأول ما قابلته سبحان الله محيى القرآن والسنة على وجهه. بدأ الرجل يجني الثمرة. وفي الختام إليكم أيها الأحبة مراجع مادة هذا الشريط وأيضا أشرطة يستفاد منها في هذا الموضوع. شريط حكم التلفاز وأضراره للشيخ محمد يعقوب. مجموعة أشرطة أعرف هذا العدو للشيخ محمد إسماعيل. شريط التضليل الفني للأستاذ وجدي غنيم. شريط توبة حسن يوسف. حكم الغناء والموسيقى للشيخ عبد الرحيم الطحان. أهل القرآن وأهل الغناء الحرام للشيخ محمد يعقوب. حصاد الأفلام للشيخ محمد الدوج. خطر الأفلام للشيخ سلمان العودة. وأخيرا أيها الأحبة نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل في ميزان حسناتنا يوم القيامة، وأن ينفع الله به كل مسلم ومسلمة بل كل إنسان على وجه هذه البسيطة. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات الأندلس للإنتاج الإعلامي والتوزيع. أيها الأحبة نحن في حاجة لمشاركتكم الفعالة بالرأي السديد والمشورة النصوح والفكر المستند. أيها الأحبة انتهت مادة هذا الشريط، وحيث وقع فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. أو في ناس النهاردة كده يقول لك انا مسلم فهتطلعونا بره الاسلام؟ انتوا تكفير وهجره؟ انتوا مش عارف ايه؟ احنا مسلمين احسن من نفسك. طب كويس يا ربنا يزيدك ويكرمك، بس منظرك ما يدلش، شكلك وحالك مع مراتك وفي بيتك وفي حياتك ما يدلش على انك انت ملتزم بالاسلام. انت واخد الاسلام على انه ايه؟ بالمزاج؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش يا اخوانا، ما ينفعش اطلاقا. لازم نلتزم بالاسلام كما امر الله عز وجل. انما ناخد قشور من الاسلام، الله اصل بتحكوا علينا يا اخوانا. يقول لك الناس دول عايزين ايه؟ احنا المساحه الدينيه في التلفزيون كبيره جدا، نجيب لكم الشيخ الشعراوي، ونجيب لكم القران، ونفتح بالقران، ونختم بالقران، ونجيب لكم احاديث دينيه. قول لي بس استنى استنى، انت جايب لي لحمه بتلو حلوه ومحمرها لي بدهن خنزير، حمرتها لي بدهن خنزير، هاكلها ازاي؟ ازاي تفتح بالقران وتقفل بالقران؟ وبين القرآنين ايه؟ زنا، زنا ورأس وهلس وقلة أدب وعورات، عورات باينة ومكشوفة. يبقى القرآن ايه اللي انت بتقوله؟ لما واحدة تقدم القرآن شعرها عريان وعاملة بحواجبها البدع وعاملة بوشها البدع وتقول لك نستمع إلى آياتي من الذكر الحكيم، خش يا مولانا، دخل مولانا. قال مولانا ما يقول اللي يقول، هيقول ايه مولانا؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فين يا أخوي؟ فين بيقول ايه ده؟ بيقول ايه؟ قال كل مؤمن يغض من ابصاره. فين؟ فين اللي كان بتقدمه دي ايه؟ ها؟ وبعد ما يخلص استمعنا الى ايات من الذكر الحكيم. استمعنا ايات من الذكر الحكيم؟ يلا مع المسلسل الاجنبي، خش اتفرج على المسلسل الاجنبي. يا اللي سمعت الذكر الحكيم بص للمسلسل الاجنبي، واتفرج على العري وقله الادب والسفاله والزنا، ها؟ وطول البتاع ده، وبعدين اقطع. ناي مع الأذان، الله أكبر الله أكبر. وقال صلى الله عليه وسلم ما أشهد بالإسلام، يعني يكون صوته كده. وبعد ما يخلص يلا كمل الرأس، نستكمل الرأس، نستكمل التمثيلية، وبالليل بعد المسرحية بتاع ده نختم بالذي هو الخير، آيات من الذكر الحكيم. خش الرأس. وطبعا كله بروح قافل بالليل. ليه؟ يقولك يا فجاه السكر انا اكون شغال، اصل شغال من الساعه 6 للساعه 7، سخن على القران، هو القران اللي بيسخنه. لكن لو المسرحيه استمرت ساعه ثاني مش هيسخن، مش كده؟ وتقول لي بجيب لك الشيخ شعراوي، طب ما الشيخ شعراوي بيجي بعدين مين؟ الفرقه القوميه للفنون الشعبيه. وبعد الشيخ شعراوي طرف الهوا شاشي وانت ما تدراش، ما انتهى بقى. شعراوي مين؟ ايه شعراوي يضحي الساعه والاخر عمال تجيب لي رقم؟ ايه؟ طب ما اذاعه لندن بتبدا بالقران وبتختم بالقران. زعتم اذا زمت ايه النتيجة يعني؟ ايه القيمة يعني؟ ها؟ لا يا اخوانا مش كده، احنا لازم نفهم الاسلام فهم صحيح. مش ممكن تجيب الشيء وضده، لا، اسلام يبقى اسلام، دين يبقى دين، لكن في وسط الهلس والضنك وقلة الادب تقول لي دين وتقول. ولذلك شوف النهاردة النماذج اللي طالعة، النماذج اللي طالعة، تعال على مسلم وعلى ان تصرف وشه، ومش عايز اقول لك يمكن مربي دقنه كمان، ها؟ وخليه يوم فرح ابنه ولا فرح بنته كده. ولو تعمل ايه يا حاج؟ يقول لك ايه اللي هعمل ايه؟ عادي يا ابني. ايه عادي يعني؟ زي الناس. ولا ابني اول واحد هيتجوز؟ ولا بنتي اول واحده هتتجوز؟ زي ما الناس بتعمل. هم حتى الحمد لله اتفقوا مع كل حاجه. اتفقوا مع الكوافير خلاص، وعطول عرفون، والرقاصه برضه الحمد لله بس كانت مشغوله، لكن ان شاء الله هتيجي بسرعه تلفهم وتمشي على طول. والمسرح كامل جاهز، واللي هينعر جاي بالليل علشان يعني كله يا ابني. الحمد لله الحمد لله. وهو حج حج، انت لما تقول الراجل مخه ضرب، نروح للولي يا حجه. ايوه يا ابني يا حجه، بتصلي بيها انت محجبه وحجيتي بيت الله، ايه اللي بتعمليه؟ تقول لك بقول لك ايه، ده يوم فرح. بص بقى ده فرح، فرح ابني يا ابني، انا عايز افرح ابني، عايز انطلق، عايز افرح. طب انطلق من الحلال يا حاج. اسكت اسكت ابني بقى، اشوف فرحتي. قال لي من يوم ما خدت ابوه ما شفتش فرحه، فسيبني بقى ايه، اعوض يا ابني اللي فاتني. هتقول لها ايه دي؟ هتقول لها ايه؟ وهي مسلمه ومحجبه ها؟ وكله عادي جدا، العمتين واقفين مستنيين العروسه عبال ما تطلع من عند الكوافير، راجل جوه بيحط ايده على عورات نساء ولا حد بيتكلم، شنبه واقفه. العروسه طلعت ولا لسه؟ لا لسه. ليه؟ اصل الكوافير راجل ملتزم بيدي حقها تمام يعني، وبيطنطر ولمع وش اول وجوك واخر تمام، واللي الرقاصه خلاص اتفقنا واتصلنا بيها وقالت جاي، ده بتلبس جوه. خليها تلبس، اوعى تفتح عليها الاوضه، خليها بتلبس جوه عشان احنا ناس. شفت الهبالة وربك العباطة؟ اصبح الحلال في الحرام. المسلمون النهارده بيتفرجوا على الحرام وهم بيقولوا اللهم صل على النبي، يحصل ولا لا؟ قاعدين يتفرجوا على الرقاصة يقولوا اللهم صل على النبي، رقصها حلو بس صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. مش ده اللي بيحصل؟ ايه اللي دخل سيدنا النبي في المعاصي والسيئات؟ ماع ماع الاسلام، ضاع الاسلام. تقدر تكلمه ولا انا مسلم احسن منه؟ انا انت مين انت عشان تقول لي مش عارف ايه؟ ده انا ابني الامام في قلبي قد كده، ده انا ده انا ده انا ده اتكلم عن نفسي هتعمل له ايه؟ لان النياعه اللي احنا عايشين فيها ادت الى كده، ادت الى اختلاط الحلال بالحرام. كان ايام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام الامر واضح، ادي سيدنا النبي ابيض، ادي ابو جهل اسود، مفيش في النص، مفيش في النص. اسلام يعني اسلام، التزام يعني التزام. كان الواحد من دول كله كفر زي سيدنا عمر، وبعدين ها مجرد ما يسمع القران يعمل ايه؟ يبكي ويرتعش ويروح لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ويعلن اسلامه. ها تعال النهارده على المسلمين وقول له قال الله عز وجل، يقول لك ايه؟ ما انا عارف قال الله، ما انا عارف يا ابني القران اللي انت بتقوله، انا بقول لك اقنعني اقنعني، انا مش مقتنع بالحجاب، انا مش مقتنع بان المرأة تتغطى طالما قلبها نظيف وفي الشفة كويسة، خلاص تتغطى ليه يا ابني من بره؟ اقنعني اقنعني بالحجاب، بص اقنعني بالحجاب، بص ربك اقنعني بالحجاب، انا ما بصليش. هتقول لي قال الله، ما يا ابني ما انا عارف يا ابني، حافظ القرآن، انا حافظ اكتر منك، انت حافظ كام جزء؟ انا حافظ 43 جزء، مش عايز اتكلم يعني، بقول لك انا احسن منك، انا يا ابني عارف القرآن وحافظ القرآن، ها؟ والقرآن كله 30 جزء ولا 43، المهم يا ابني أنا حافظ القرآن، أنا بقول لك اقنعني بالصلاة، اقنعني بالصلاة، اقنعني بأن الربا حرام، اقنعني إن ليه ليه, ليه الربا يبقى حرام؟ ليه؟ ها؟ ما أنا عارف الآية في سورة البقرة، أنا بقول لك ليه؟ اقنعني، بص شوف وصلنا لإيه؟ وصلنا لإيه؟ إن مش مقتنعين بالقرآن، لا ده إحنا عايزين نقتنع بربنا بقى، استغفر الله. هي كده، ما انا بقول لك انا عارف ان دي ايه وانا عارف ان ده قران، بس اقنعني. اقنعك بايه؟ قول لي اقنعك بايه؟ بالله ولا بكلام الله؟ معايا كنا؟ فدي المصيبه اللي احنا واقعين فيها النهارده، نسال الله العفو والعافيه. النقطه الثانيه او الخاطره الثانيه، معلش انا اتكلمت عنها الاسبوع اللي فات في مسجد قريب منكم، لكن نتكلم عنها بس بسرعه جدا جدا دلوقتي. الارهاب، الارهاب، لان وسائل الاعلام النهاردة برمجت الناس على ان الارهاب هو الاسلام والارهابي هو المسلم. زي واحد جاب ستارة وكتب عليها ارهاب وقال لك اضرب اللي جوه، اللي يبص ارهاب اديله يضرب، وبعدين تشيل الستارة، الله ده اخ مسلم، ده اخويا في الله، وما كنت بضربه ليه؟ انت خدعتني لما حطيت ايه؟ الستار. ايوه انت ماشي بالشارع كده بدقنك ربنا يعينك.